ليلة مباركة إن شاء الله. ماذا كان خاتم حج حسين ثاني حياة الرسول؟ يا زكريا الله يكرمك. حج مأمور. ايوه ايوه الله. قل الكتاب بقوة يوم

رضي الله عنها وارضاها أمة عمران. نعم. واذكر في الكتاب عليه.